بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من ليبيا بنغازي لأحد الإخوة السائلين، يقول سماحة الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله، هل هذا حديث؟ وهل ورد هذا وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث لم يبلغني ولا أعلم عن حديث شيء. يقول هذا السائل أيضا من ليبيا سماحة الشيخ: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط؟ يجب قضاء الفائتة، إذا فاته صيام الصلوات وجب عليه القضاء. في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، ولأنها فريضة واجبة عليه، فإذا نام عنها أو نسيها أو تعمد تركها وجب عليه القضاء، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة ونسي فليصلي ذكرها، أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياط كانت قليلة، وإلا فتوبة تجمع قبلها، لكن إذا كانت قليلة صلاتين أو ثلاث قضاها احتياط خروج من الخلاف حسن إن شاء الله، أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء، التوبة تكفي، يعني تركها كفر نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أقرأ الآيات التي أحفظها وهي حائض، وطبعا دون مس القرآن الكريم؟ الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، ليست في الجنوب، والجنوب مدة يسيرة يغتسل، أما الحائض مدة طويل والنفس كذلك، فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو وراء الحائض. من أسئلة هذه السائلة تقول أيضا سماحة الشيخ: هل يجوز لي جمع الصلاة أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض؟ إذا كانت مريضة جاز لها، أو كانت عندها استحاضة مع الدماء تمشي بين حيضتين فالاستحاضة يشق عليها جاز لها الجمع، لكن الأفضل يكون الجمع صوري، تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وإن صلت كل صلاة في وقتها فهو أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج، كما أستمر بفصل حملة رضي الله عنه. تقول السائلة سماحة الشيخ: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة؟ إيش؟ تقول: هل أستطيع أن أصلي دون أن ألبس ثوب خاص للصلاة؟ نعم، فيها في ملابسها العادية فيها سترات قدميها، أما الوجه فتشوف، إذا كان عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما كفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج. نعم. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: هل للمرأة أن تصلي وهي جالسة بدون صوت وبدون أي حركة إذا كانت مريضة؟ مثل الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائمة فإن لم تصل قاعدة، إذا عجزت لمرض أو كبر سن صلت قاعدة، الحمد لله كالرجل. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز لي أن أزور القبور، أي أن أزور أخي رحمه الله، فأنا منذ أن توفي أخي أذهب دائما لزيارته وأقدم البكور وأبقى عنده فترة وأترحم عليه وأدعو له دائما بدخول الجنة، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، الرسول لا يزور القبور، النساء لا يزور القبور، وهكذا الذهاب بالطيب إلى القبور كل هذا منكر، ولكن ادعي له في البيت، ادعي له في بيتك وسجودك وترحمي عليه صدقي عنه، أما زيارة القبور لا، النساء لا يزورن القبور، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة مما فعلت سابقا، والدعاء في البيت الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.